بسم الله الرحمن الرحيم. فتيات تائبات يطيب لمؤسسة قلعة الإسلام للإنتاج والتوزيع بجدة أن تقدم لكم هذا الشريط. أكيد هذا الشريط للمطرب الفلاني. هذا موقف تهمة، وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. كانت منحرفة، وكانت تحتفظ بصوره منحرفة، وتتابع ما ينشر عنه. ولكن إياك أن تبقى على الخطأ، إياك أن تدوم على المعصية، فإن المعصية شؤم، وإن المعصية عذاب، وإن المعصية وحشة، وإن المعصية غضب من الله الواحد الديان. وقد يحبس عن أمة خير بمعصية من فرد واحد لم يأمروه ولم ينهوا. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها، لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي، وكم خطى حثثتها في خزية أحدثتها، وتوبة نكثتها لملعب ومرجعي. ولكن حاولت والدتي نصحي وتذكيري لدرجة أنها تبكي أمامي. فإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. ويوم طرق عليها الباب خرجت، ويوم خرجت قال: ها أنا ذا جمعت المئة الدينار وجئت. قالت: ادخل. ودق جرس الإنذار في نفسي مدويا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وتتفاجأ وتندهش لهذا المنظر. فما كان منها هي أيضا إلا أن ارتعدت وارتعشت وخافت ووجلت، وقالت: لا تخرج من هذا البيت حتى تتزوجني. فالأشكال غربية والألسنة عربية بحتة. فقالت المسكينة والدموع تنهمر من عينيها: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فإني أذكرك يوما تكون السماء كالمهر، هل من توبة؟ وتصير الجبال كالعهد، وهل من أوبة؟ وتجد الأمم لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكيف بصلاح غيري؟ آل لنا أن نؤوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القهار. أما من أوتي كتابه بشماله، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أدر ما حسابيه، كانت القاضية ما أخرى عني مالي. أنا الهوى أيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قبلها، عجبت وما لي لا أعجب. ولكن بدون فائدة. وبكت بكاء كثيرا ثم قالت: هكذا تكون مراقبة الله جل وعلا، هكذا تكون تقوى الله جل وعلا، وبها النجاة ودليلا. واحذروا الذنب وإن كان قليلا، واطيعوا ربا عزيزا وجليلا. واحذروا الذنب وإن كان قليلا. من يخاف الله في السر ويخشى، ينال الجنة والأجر الجميل. إنها الحياة الحقيقية. لا، لن يوافق والدي. سبحان الله. وبعدما أحست بالذنب الذي ارتكبته، ذهبت إليه في قريته وسألت عنه، فدلت على بيته. فلما وصلت إلى البيت طرقت الباب فخرج، فتذكر يوم كادت تزل قدمه فشهق شهقة عظيمة فمات. الموت قريب يا أخواني، الموت قريب يا أخواني. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنهم يتحدثون ويقولون ماتت فلانة وفلانة، فهل تدرين متى يقولون مت أنت؟ هل تذكرت حالك إذا غسلت بسل وحنوط وكفنت بخمسة أثواب؟ يا ترى كيف سيكون حالك عند الموت؟ هل ترين أن تموتي وأنت تتنقلين من قناة إلى قناة؟ لست أرض العيش عيش الهامجية، سابقي خيل الأماني واركبي أغلى مطية. اسمعي لا لست أرض العيش عيش الهامجية، سابقي خيل الأماني واركبي أغلى. الحمد لله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والصلاة والسلام على من قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. لا يكاد يمر علينا يوم ببزوغ فجره الجميل وبإشراقة شمسه الدافئة إلا ونسمع أو نقرأ توبة عبد من عباد الله كان في ضياع ودمار فسلك طريق الصالحين والأخيار. ولا غرو في ذلك ولا عجب، لأن قلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن. وفي هذا الزمن كثرت ولله الحمد قصص التائبين والعائدين، فتارة نسمع بتوبة رجل، وتارة نسمع بتوبة امرأة، وتارة نسمع بتوبة شاب أو شابة، فلله الحمد من قبل ومن بعد. ولما للقصص من أثر في النفوس واستئناس للقلوب. فيطيب لمؤسسة قلعة الإسلام للإنتاج والتوزيع بجدة أن تقدم لكم فتيات تائبات. فتيات تائبات. توبة فتاة هداها الله بشريط. فتاة من فتيات مجتمعنا كانت منحرفة، هداها الله تعالى بشريط وجدته في الطريق. بينما كانت الفتاة تسير في طريقها إلى المنزل إذا بقدمها تصطدم بشريط ملقا بقارعة الطريق، فتبدأ الفتاة بمحادثة نفسها فتقول: أكيد هذا الشريط للمطرب الفلاني، وعلى العموم فجميع المطربين أحتفظ بأغانيهم لدي. فنتيجة لفضول تلك الفتاة أخذت الشريط بقصد معرفة ما يحتويه من أغاني مسلية. فلما وصلت إلى المنزل استمعت إلى ذلك الشريط، فإذا هو شريط إسلامي ويتكلم الملقي عن موضوع قيم ومفيد ومؤثر. فتأثرت تلك الفتاة بهذا الشريط، وكان سبباً لهدايتها وتوبتها من الانحراف بفضل الله تعالى. فالشريط حتى لو سقط في الشارع سهواً ربما يأخذه من ينجو به من النار إلى الجنة ومن الضلالة إلى الهداية، والله ولي التوفيق. فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي

الذي ارتكبته لا لا لن يوافق والدي. وبعد هذا الموقف الذي حدث لها تابت تلك الفتاة توبة صادقة إن شاء الله، والتحقت بحلقة تحفيظ القرآن الكريم، وهذا بفضل المولى عز وجل، ثم بفضل نصيحة تلك المعلمة الطيبة، فبارك الله في هذه المعلمة وكثر من أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. جاهدوا أنفسكم قبل أن تزل، واشغلوها بالحق قبل أن تضل، اكسروا النفوس فهي ليس سوى أنفس تعشق الدلال والكسل، أنفس تعشق الدلال والكسل. هل عزمت يا أخي؟ وأنذرهم يوم الآزفة فكانت بداية هدايتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تقول القصة: كان عندنا بالكوفة شاب ملازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو منه، وكان حسن الوجه، حسن القامة، حسن السمت. فنظرت إليه امرأة ذات جمال فشغفت به وطال ذلك عليها. فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد المسجد، فقالت له: يا فتى، اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضى ولم يكلمها، ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى، اسمع مني كلمات أكلمك بها. فطرق فقال لها: هذا موقف تهمة، وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك، ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، والذي حملني على أن لقيتك في هذا الأمر بنفسي معرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير، وجملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في أمري وأمرك. ثم مضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي، فلم يعقل كيف يصلي، فأخذ قرطاسا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله فإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. وكان في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله تبارك وتعالى إذا عصي حلم، فإذا عاود العبد المعصية ستر، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عز وجل لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا الذي يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء كالمهر، وتصير الجبال كالعهن، وتجد الأمم لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكيف بصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب حكيم، ذلك الله رب العالمين، فاقصديه على صدق المسألة، فإني متشاغل عنك بقوله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق

بيت يرى من أودعاه قضمه واستودعاه بعد الفضاء والسعاه قيد ثلاث أذرع لفرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو مدله ملك كملك تبع وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذيء والمهتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب المبق وهول يوم المفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشبا يران الوغى لمطعم أو مقمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي فتيات تائبات في الجامعة جماعة من الفتيات طبع الله على قلوبهم وأعمت الغفلة أعينهن وفتح لهن طريق التقليد الأعمى ذراعيه فسلكنه دون وعي ولا إدراك ترهن فتشمئز نفسك من أشكالهن شعور منفوشة ومصبوغة وكأن الرماد ذر عليها ذرا وملابس عجيبة عليها صور فاضحة وأشكال مزعجة تكاد تتمزق من شدة الضيق ومفتوحة من الجانبين وأحذية ذات كعوب عالية تجعلهن راقصات في مشيتهن فالأشكال غربية والألسنة عربية بحتة فإلى الله المشتكى أراد الله بهذه المجموعة خيرا فقد أهدي إليهن شريط يحتوي على قصص لأناس تائبين عائدين إلى الله عرفوا طريق الهدى فما سلكوا سواه تركوا المعاصي والمنكرات وحافظوا على الذكر والصلوات فبدل ذلك الشريط حياتهن وحولهن من حال سيء إلى حال حسن فعدن إلى الله وأنبن إليه فمشيئة الله اقتضت أن تهتدي هؤلاء الفتيات بفضل من الله ثم شريط أهدي إليهن فكان نبراساً أضاء لهن طريقهن الهالك وأبدلهن بطريق يشع بالأمن والإيمان فنفضن غبار الغفلة والمعاصي وارتدين ثياب التقوى والإخلاص بعدما كنا على جرف هار قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله تائبات آيبات نادمات عائدات تائبات

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إنها الحياة الحقيقية ما أقسى الموت وما أشد غفلتي عنه والقبر والقبر لقد طوته الغفلة في طي النسيان في حياتي والصلاة ماذا عنها إنها مجرد عادة إن وجدت نفسي متفرغة أديتها وإلا تركتها كغيرها من الفرائض وكتاب الله لا تمسه يداي إلا في المدرسة إن حضرت هذه الحصة وإلا هربت مع قريناتي ودق جرس الإنذار في نفسي مدويا وانهالت الأسئلة من كل جانب من جوانحي يا إلهي ماذا أعددت لسؤال ربي ماذا أعددت للقبر وضمته وللموت وسكرته لا شيء لا شيء أبدا لا رصيد لدي أنجو به ولا زاد أتزود به سوى حفظ عشرات الأغاني الماجنة يا إلهي ماذا سأفعل رحمنا العمر الكثير ذنوب في الليل وآثام في النهار إذن لابد من الرجوع نعم الرجوع إلى الله والاستعداد ليوم يشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها لابد من الاستيقاظ والعمل بالجد والإخلاص لعل الله يعفو عن الكثير ويقبل مني القليل ولا حول ولا قوة إلا بالله زورق الإيمان. تقول: ركبت في زورق لأقطع به مشوار حياتي الطويل دون أن أمسك بيديه أي مجداف ليساعدني إلى الوصول إلى بر الأمان. واجهتني العواصف القوية والرياح الشديدة وأنا في زورق الحياة كدت أن أغرق وأهلك من المعاصي والذنوب. لولا رحمة ربي بي رمى بي زورقي في نهر التوبة الصافي فخرجت منه إنسانة أخرى. قتل هذا النهر ما كان بداخلي من الظلام والضلال بعد أن أبدلني من يمسك بزمام حياتي بالنور والإيمان. كان الشيطان قبل أن أغرق في ذلك النهر يزين لي سوء عملي، حبب إلي المعاصي، جعلني أعشق الغناء ولا شيء سواه، زين لي العقوق والعصيان، وأصبح في أذني وقر وحاجز منيع عن سماع النصائح والمواعظ، وعلى قلبي الغافل باب محكم الغلط لأن أتدبر وأتفكر في آيات الله وخلقه. نفخ الشيطان في رأسي فأصبح غروري وكبريائي يمنعاني من الاختلاط بالآخرين إلا بمن هم على شاكلتي من شياطين الإنس. وغرقت في نهر الحياة بعد أن تركت الدراسة لعامين متتاليين لأني لم أوفق في دراستي

حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، وخسف بقارون داره وماله وأهله. أفأمنتي مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أيتها الجوهرة، إنهم يتحدثون ويقولون ماتت فلانة وفلانة، فهل تدرين متى يقولون مت أنت؟ هل تذكرت حالك إذا غسلت بسدر وحنوط وكفنت بخمسة أثواب؟ يا ترى كيف سيكون حالك عند الموت؟ هل ترين أن تموتي وأنت تتنقلين من قناة إلى قناة، أو أنت ممسكة بسماعة الهاتف؟ أترين أن تموتي وأنت تستمعين للغناء، أو تفكرين بالزنا، أو تاركة للصلاة؟ إن آمالنا بك أيتها الجوهرة كبيرة، أن تعودي إلى الله قبل فوات الأوان، واسمعي قصة يرويها أحد القدوات. إنه نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أخبر بأنه وجد رائحة طيبة، فسأل جبريل عن هذه الرائحة الطيبة فقال: هي رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. فتيات تائبات وبعد أخيتي في الله، وبعدما استمعت إلى تلك القصص الإيمانية، قصص القلوب الصادقة الآيبة التائبة بمشيئة الله، أيليق بك أن تستمري في غفلتك؟ أيليق بك أن تذبلي بين أشواك المعاصي؟ أيليق بك أن تضيعي زهرة عمرك بين الأفلام والمسلسلات؟ أيليق بك أن تهدري أوقاتك بالمعاكسات الهاتفية والتسكع بالأسواق؟ أيليق بك يا فتاة الإسلام أن تلبسي الملابس الضيقة والمفتوحة من الجانبين؟ أيليق بك أن تنجري وراء المجلات الساقطة؟ فهل من رجعة يا أخية؟ هل من عودة يا أمل المسلمين؟ هل من هجر للمعاصي والمنكرات؟ ماذا أعددت؟ ماذا أعددت لسؤال منكر ونكير؟ ماذا أعددت ليوم القيامة؟ هل تذكرت الصراط؟ هل تذكرت النار؟ فلتعودي إلى الله عودة حميدة، ولتكوني دوما فتاة تائبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتيات تائبة. تقديم وإخراج عادل بن أحمد باربع. شارك في التقديم الأخ ولي بن علي بادحدوح. فتيات تائبات. تم التسجيل والمونتاج باستديو العقيدة بجدة. فتيات تائبات. الهندسة الصوتية الأستاذ نجيب باوزير. الراعي الرسمي شركة العريف العقارية الرياض، مجمع العروبة بلازا، مكتب رقم 4027، الهاتف المجاني 800-124-0666، إدارة التوزيع 055-21-9224. مع تحيات إخوانكم بمؤسسة قلعة الإسلام للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي النزهة، شارع حراء، شرق ميدان الجواد الأبيض، هاتف وفاكس 605 23-00. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتيات تائبات. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.